بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل العشاء في الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. الباب اللي بعده. قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم لأمكما أكبركما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: بابنا الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني بذلك أن الحد الأدنى للجماعة هو اثنان، إمام ومأموم، لأن الجماعة أقل عدد تتكون منه إمام ومأموم، اثنان، أحدهما إمام والثاني مأموم، هذا أقل شيء أو أقل عدد تكون فيه الجماعة. وأورد فيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضر الصلاة فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما. فقوله ليأمكما أكبركما يعني معناهما اثنان، إمام ومأموم، ويأمهم أكبرهم. وهذا فيما إذا كانوا متساوين في القراءة والفقه، و فإنه يقدم الكبير على الصغير، يقدم الكبير على الصغير. فالحديث يدل على أن الجماعة تكون من اثنين، أن الجماعة تكون من اثنين، وأنه يأمهم أكبرهم، يعني عندما يكونون متساوين، يكونان متساويين في القراءة والفقه في الدين. ويدل لذلك أيضا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه. رجل فاتته الصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني معناه أن الجماعة تحصل باثنين، تحصل باثنين، إماما ومأموم. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنافلة في حديث ابن عباس وبياته عند خالته ميمونة، وفيها أنه قام وصف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم على يساره فأداره عن يمينه، فأداره عن يمينه. فإذن الجماعة سواء كانت فرضا أو نفلا أقل عدد يكون فيها اثنان. نعم. قال: حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث. قال رحمه الله تعالى: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ثم قال: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. فضل المساجد، المساجد بنيت لإقامة ذكر الله ولأداء الصلوات الخمس، وشرع الأذان فيها والنداء بحي على الصلاة حي على الفلاح، فالذهاب إليها فيه فضل عظيم، والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث فيما يتعلق بانتظار الصلاة وفضل المساجد، وذلك في هذا الحديث الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. يعني هذا قطعة من حديث: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، ما دام في ما دام ما دام ما دام في مصلى. نعم. ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، يعني الحديث طويل، وفيه أن الإنسان إذا خرج ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة، وإذا دخل في المسجد فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة ما لم يؤذي أو يحدث. فانتظار الصلاة لا شك أن الإنسان يحصل فيه الأجر من حين يبدأ، من حين يخرج من بيته وهو على أجر، إلى أن يرجع إلى بيته وهو على أجر لحضوره صلاة الجماعة والانتظاره الصلاة، فيكون في جميع أحواله على أجر من حين خروجه إلى حين دخول إلى حين رجوعه. ثم كونه جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني معناه في حكم المصلي من حيث الأجر والثواب، وإن لم يكن مثل المصلي في كونه المصلي لا يتكلم ولا يعني يتحرك ولا ينتقل، فإن الذي ينتظر ليس مثله ولكنه مثله في الأجر، بمعنى أنه مأجور ما دام أنه ينتظر الصلاة. ثم إذا فرغ من الصلاة أيضا هو في الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي يحصل منه إيذاء، وما لم يحصل منه حدث يخرج به عن أن يكون من أهل الصلاة، لأن من كان محدثا ليس بإمكانه أن يقوم يصلي، لكنه إذا كان على طهارة فإنه بإمكانه أن يصلي، فيكون حكم المصلي في أنه يؤجر ويثاب. أما إذا حصل من الإحداث وحصل منه نقض الوضوء فإنه لا يمكن أن يكون من المصلين، لأنه لابد أن يتوضأ، وإذن فلا يحصل هذا الأجر الذي يحصله من بقي على طهارته وكان في حكم المصلي، وأن الملائكة تصلي عليه ما لم يؤذي أحدا من الناس، ما لم يحصل منه إيذاء، وما لم يحصل منه حدث يخرجه عن أن يكون ليس من أهل الصلاة. وفيما يتعلق بفضل المساجد، لأن هذا الذي حصل من الأجر والثواب في كون الإنسان يذهب والملائكة تصلي عليه ما دام، هذا كله يدلنا على فضل المساجد وعلى فضل الذهاب إليها، وأن الإنسان عندما يكون فيها فهو على خير عظيم وعلى ثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيهم الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، لأن هذا الذي يتعلق بفضل المساجد ويتعلق بفضل الذهاب إلى المساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني أنه مشغول في المسجد والذهاب إليه والحرص على الصلاة، وأنه إذا خرج من المسجد فإنه ينتظر الصلاة الأخرى، يفكر فيها ويستعد لها ويحرص على أن لا يتأخر عنها، فقلبه معلق بالمساجد، يعني أن فكره وشغله إنما هو مهموم ومهتم فيما يتعلق بكونه يكون في المساجد، إن جلس فيها يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، أو خرج من المسجد بعد الصلاة فإنه يكون على انشغال وتفكير واهتمام بالرجوع إلى الصلاة للفرض الذي سيأتي بعد ذلك، فهذا هو الذي يكون قلبه معلقا بالمساجد، بخلاف الذي لا يهمه المسجد ولا يفكر في المسجد ولا يبالي في صلاة الجماعة، وقد يحصل منه تأخير الصلاة عن وقتها، فإن هذا بخلاف من كان قلبه معلقا بالمساجد. الذي قلبه معلق بالمساجد مشغول ومهموم حريص على أن يكون في المسجد وأن يكثر المكث فيه والصلاة فيه والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، وإذا خرج فهو على حرص ورغبة شديدة في انتظار الوقت الذي سيأتي بحيث يستعد له ويتهيأ له ويحرص على أن لا يتأخر عن الصلاة التي تأتي بعد ذلك. ولهذا فإن الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان في اليوم والليلة خمس مرات يصلي، ويجب عليها ويجب على الرجال أن يؤدوها في المساجد، ويجب على الرجال أن يؤدوها في المساجد. وهذا الحديث مشتمل على سبعة يظلهم الله في ظله، وبينهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى العدد أولا ثم المعدود ثانيا، وهذا فيه من كمال الإيضاح والبيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا ذكر العدد في الأول يعرف الإنسان أن هناك معدود، وأنه يحرص على معرفة المعدود وأن لا يفوته منه شيء، لأنه ذكر العدد أنه سبعة، بخلاف ما لو ذكر صفات لأناس دون أن يذكر العدد، فإنه لا يكون هناك مطابقة أو العناية بالجمع أو حصول الاتفاق بين العدد والمعدود، لكن إذا ذكر العدد أولا فإن الإنسان يعني يلزم نفسه أو يتهيأ لمعرفة المعدود، كما في هذا الحديث سبعة يظلهم الله، ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإنه إذا ذكر العدد أولا ثم ذكر المعدود يجعل الإنسان على استعداد وتهيؤ لإتقان ذلك المعدود حتى لا يفوته منه شيء. وذكر في أول هؤلاء السبعة الإمام العادل، وهو الوالي الأعظم الذي يعدل بين الناس ويحكم فيهم بالحق، فإن هذا لعموم نفعه ولسعة فائدته، يعني فإنه من هؤلاء السبعة، وكذلك يلتحق به من كان وليا في ولاية خاصة فعدل فيها وأحسن في عمله وما أسند إليه وما وكل إليه، فإنه من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، يعني حياته معمورة بالتقوى في صغره وكبره، لأنه نشأ على العبادة، فصارت حياته وصار شبابه على استقامة وعلى التزام، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن ينشأ من شبابه على الاستقامة وعلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستمر على ذلك، لأن الناس بالنسبة للبدايات والنهايات منهم من تكون حياته بدايتها ونهايتها يعني كلها خير، ومنهم من تكون بدايتها ونهايتها شر، ومنهم من تكون بدايتها خير ونهايتها شر، ومنهم من يكون بدايتها شر ونهايتها خير. فالإنسان الذي نشأ على طاعة الله هو من الصنف الأول الذي بدايته ونهايته طيبة، بدايته ونهايته طيبة، فيكون على استقامة وعلى التزام بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون حياته معمورة بالتقوى والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فذكر الشاب الذي نشأ على طاعة الله، نشأ واستمر ومات على ذلك، فصارت بدايته على خير ونهايته على خير، بدايته على خير وحياته معمورة بالأعمال الصالحة ونهايته على خير. وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك، وكلمة رجلان ليس لها مفهوم، بمعنى أن النساء يعني ليس لهن هذا الحكم، وأن يكون بينهن الحب في الله والبغض في الله، بل النساء كذلك، ولكن لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال وأن الكلام مع الرجال في الغالب، فإنه يأتي ذكر الرجال والتنصيص عليهم، كما جاء في حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصومه. فرجل هذه ليس لها مفهوم، فالمرأة كذلك إذا كان لها صوم مثل يوم الخميس ووافق يوم 30 من شعبان، فإن الرجل والمرأة كلهم سوا في ذلك، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء دليل عليه. وهنا في هذا الحديث ورجلان يتحابا في الله اجتمع على ذلك، يعني أن الذي جمعهما على الحب هو من أجل الله وفي الله، ليس من أجل دنيا أو من أجل صداقة، ليست مبنية على الاستقامة ومبنية على على على على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك على الحب في الله وتفرقا على الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني أسباب الفاحشة وأسباب هذه موجودة، لأنها جميلة وذات حسب ونسب وشرف، وهي التي طلبت، ومع ذلك لخوفه من الله تبرأ منها ومن طلبها، وقال إني أخاف الله، يعني أنه يمنعه من الوقوع في ذلك مخافة الله مع تيسر أسبابها وحصولها له بطلب من تلك الجميلة الحسيبة النسيبة، بطلب منها، وإنما عليه الموافقة وعدم الموافقة، فهو لم يوافق من أجل أنه يخاف عقاب الله ويرجو ثواب الله عز وجل. وهذا مثل ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز التي يعني دعته إلى نفسها وعملت ما عملت، و فكون الرجل يحصل له يعني أمور تميل إليها النفوس ومع ذلك يتركها خوفا من الله، هذا هو الذي يكون من هؤلاء السبعة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات، هذا عنده شهوة وعنده قوة وعنده رغبة، ولكنه ترك ذلك من أجل الله، لأن هذا حرام لا يسوغ الإنسان أن يقدم عليه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني مبالغة في الإخفاء، حتى أن الشمال لا تعرف شيئا عن اليمين، هذا كلام فيه مبالغة في الإخفاء، تصدق بصدقة فأخفاها، يعني لا يعلم بها أحد، لا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا فيما إذا كان الإخفاء أولى وأحسن، أما إذا كان الإظهار يترتب عليه فائدة ويترتب عليه مصلحة ويكون فيه اقتداء به، فهذا الإظهار أولى من الإخفاء، كما جاء في قصة أو حديث الرجل، الحديث الذي قال فيه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومن أجر من عمل بها من بعده. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءه قوم يظهر عليهم البؤس والفاقة، فحث على الصدقة، ودخل بيوته وخرج ليخرج منها شيئا لهؤلاء المحتاجين، فحث على الصدقة ورغب فيها. ففيه رجل أتى بصرة تكاد يعني يعجز عن حملها فوضعها، فالناس تابعوه على ذلك. فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. يعني أنه إذا كان قدوة في الخير وسبق إلى خير وتابعه الناس على ذلك فإنه يؤجر أجرا عظيما. وفي هذه الحالة يكون الإعلان أولى من الإصرار. أما إذا لم يترتب على الإعلان فائدة فإن الأمر كما جاء في هذا الحديث في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ليس عنده أحد، لا يطلع عليه أحد، بعيد عن الرياء وبعيد عن يراه الناس، وإنما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فذكر الله وفاضت عيناه بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الرجل هنا ليس له مفهوم، فكذلك المرأة، فكذلك المرأة يعني ذكر الرجل هنا لا مفهوم له. فهؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء أحاديث أخرى فيها زيادات يعني على هذا العدد الذي جاء في هذا الحديث. وقوله ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني هذا الظل جاء في بعض الروايات أنه ظل العرش، وعلى هذا يكون إضافة من إضافة المخلوق إلى الخالق، من إضافة المخلوق إلى الخالق، وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف، وليس من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، لأنه جاء يعني ما يدل على أن في بعض الروايات أنه في ظل عرشه. ومعلوم أن العرش يعني مخلوق، وكذلك الظل الذي يكون للعرش مخلوق. وعلى هذا فإن هذه ليست من آيات الصفات، ليس الحديث من أحاديث الصفات، ولا يقال أن يعني في هذا أن لله ظل هو صفة من صفاته، وإنما هو ظل هو مخلوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو كما جاء في بعض الروايات ظل العرش. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بالدار، عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن خبيب بن عبد الرحمن. نعم. عن حفص بن عاصم. نعم. عن أبي هريرة. وحفص بن عاصم هو جد عبيد الله الذي بينه وبينه واسطة، لأنه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، فحفص بن عاصم جد عبيد الله الذي بينه وبين خبيب بن عبد الرحمن. نعم. هل يدخل في الإمام العادل كل من له ولاية على المسلمين صغيرة أو كبيرة؟ وهل يدخل فيه صاحب العمل مع عماله ومن هم تحت يده؟ لا شك أن كل إنسان له ولاية كبيرة أو صغيرة يعدل فيها لا شك أنه مأجور، لكن لا شك أنه مأجور. ومعلوم أنه كلما كانت الولاية أكبر وكان الذين يعني هو مسؤول عنهم ويعدل فيهم كثيرين، لا شك أن أنه يكون يعني أكثر لأجرا وأعظم أجرا، وذلك لكثرة النفع ولعموم النفع الذي يحصل منه. فيدخل فيه الإمام العادل وأصحاب الولايات الأخرى الذي هو دونه، وكذلك من يكون مسؤولا في مسؤولية من المسؤوليات لا شك أنه إذا عدل وقام بأداء الواجب على يعني الواجب عليه كما ينبغي فإنه يرجى له أن يكون من أهل هذا الثواب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. ثم ذكر حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر العشاء وجاء وقال إنكم في صلاة ما انتظرتموها، وهذا يعني مطابق للترجمة فيما يتعلق بقوله باب انتظار الصلاة. من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. نعم. وفضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. ففيه فضل لأن هؤلاء جالسين في المسجد ينتظروا الصلاة وهم في صلاة. وكذلك أيضا يعني باقون في المساجد وبقاؤهم في المساجد تصلي عليهم الملائكة وتستغفر لهم. وكذلك أيضا هم في عبادة وهم في صلاة ما داموا ينتظرون الصلاة ما لم يحصل منهم الإيذاء والإحداث. نعم. قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد أو راح من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. ثم ذكر هذا باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح. فضل من غدا إلى المسجد أو راح يعني غدا ذهب له في الغدوة وفي الصباح وراح في الرواح وفي المساء. في المساء يعني يذهب إليه صباحا ومساء يعني بكرة وعشية يعني يذهب لأداء الصلوات لصلاة الفجر ويذهب يعني لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذه كلها في الرواح لأنها بعد الزوال يعني كلما كان بعد الزوال فهو في العشي وفي الرواح وما كان قبل الزوال فهو في الغدات ولهذا الفجر يقال لها صلاة الصبح وصلاة الغدات لأنها تقع في أول النهار. ويدخل في ذلك أيضا من يذهب إلى المساجد للجلوس فيها ولقراءة القرآن في الصباح أو المساء يعني ليس ذلك خاصا بالصلوات لكن الصلوات هي التي الذهاب إليها واجب والذهاب إليها لازم لأن صلاة الجماعة واجبة في المساجد. لكن من يذهب إلى المساجد في أوقات في مثلا في الضحى ويجلس فيها يقرأ القرآن ويذكر الله وكذلك أيضا من يذهب إليها يعني في الأوقات الأخرى ليلا أو نهارا فإن الله عز وجل يعد له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كلما غدا يعني كلما جاء في الغدو وكلما جاء في الرواح كلما جاء في أول النهار أو آخره. وهذا يعني فيه أن الجنة موجودة وأنه يعد فيها ويهيأ فيها ويحدث فيها من النعيم ما يحصل بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان لأنه كلما غدا أو راح يعني عد الله نزلا كلما غدا أو راح. وكذلك من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وهكذا. فالجنة موجودة ولكن الله لا يزال يحدث فيها وينشئ فيها ما يشاء من, من, من, من, من الكرامات ومن النعيم الذي يعده الله عز وجل لأوليائه. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله نعم بن مديني عن يزيد بن هارون نعم عن محمد بن مطرف نعم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. ثم ذكر باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أتى بهذه الترجمة، وأتى بحديث ليس على لفظها، وقد جاء حديث على لفظ الترجمة في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولهذا يذكر الفقهاء هذه المسألة والدليل عليها والدليل مطابق للمدلول، فيأتي في كتب الفقه: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالدليل مطابق للمدلول، لكن الحديث يعني ليس على شرط البخاري، فلهذا أورده في الترجمة، أورده في الترجمة وأتى بالحديث الذي يدل على معناه وإن لم يكن مطابقا للفظه، لكن هذا اللفظ الذي هو لفظ الترجمة موجودا في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة فإنه يدخل مع الإمام في المكتوبة ولا يتشاغل بصلوات أخرى ولا يتشاغل بنوافل بعدما تقام الصلاة، بل عليه أن يدخل مع الناس في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. وفي بعض الروايات: لا صلاة إلا التي أقيمت، يعني أقيمت الصلاة لها، يعني فمعنى ذلك أن الإمام إذا كان دخل في الصلاة وأقيم الصلاة فالناس يصلون معه ولا يتشاغلون بصلاة، يتشاغلون بصلوات أخرى. وهذا فيما إذا كان ابتداء، يعني بمعنى أنه ليس لأحد بعد الإقامة أن ينشئ تطوعا، إنسان جاء إلى المسجد وعليه صلاة الفجر ركعتي الفجر ووجد الإمام دخل في الصلاة يعني أقيم الصلاة، لا يجوز له أن يأتي بركعتي الفجر، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويمكن يأتي بالركعتين بعد صلاة الفجر، يجوز لأنه جاء ما يدل على ذلك، ويمكن يأتي بها في الضحى، لكن كونه يأتي بها بعد دخول الإمام في الصلاة بعد إقامة الصلاة ليس لأحد. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا فيما يتعلق بالابتداء. أما إذا كانت أقيمت الصلاة وهو يصلي، أقيمت الصلاة وهو يصلي، فبعض أهل العلم قال إن هذا يختلف عن ذاك، لأن ذاك النهي عن الابتداء، وأما هذا الابتداء حاصل من قبل فهو يكمله. وقالوا إن هذا يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يعني ليس الإنسان أن يبتدئ بعد إقامة الصلاة، ولكن يجوز له أن يستديم ما كان موجودا قبل إقامة الصلاة. والأوضح في هذا أو الواضح في هذا: إن كان في آخر الصلاة أكملها، وإن كان في أولها قطعها، وإن كان في أولها قطعها حتى يدخل مع الإمام في الفريضة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعني يصلي يعني بعد ما أقيمت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، يعني معناه أنه يصلي ثنتين بعد الإقامة ويصلي أيضا الثنتين، فتكون الصلاة كأنها صارت أربع ركعات، ركعتين أتى بهما بعد الإقامة مع الإمام وحده وركعتين مع الإمام. فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الصبح أربعا، الصبح هي ما تقول اثنتين، لا تكون أربعا. وهذا استفهام إنكار، وهذا استفهام إنكار، وهذا يدل على أنه ليس للإنسان أن يدخل في الصلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو فيها وكان يعني في آخرها تم خفيفة، وإن كان في بدايتها فإنه يقطعها حتى يكون مع الإمام في صلاته. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله نعم عن إبراهيم بن سعد نعم عن أبيه نعم عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة نعم. عبد الله بن مالك بن بحينة هو عبد الله بن مالك, وبحينة هي أمه, بحينة أمه, وقد اشتهر بالنسبة إليها فيقال له عبد الله بن بحينة نسبة إلى أمه, مثل إسماعيل بن علية يعني ينسب إلى أمه علية, ومثل ابن أم مكتوم ينسب إلى أمه. وهذا يعني عندما يذكر النسب مع نسب أبيه أو يعني نسبه ثم يأتي نسبة إلى أمه فإنها ترجع إلى إليه هو الذي هو الشخص الذي ذكر أبوه وذكر أمه. ولهذا الـ إذا ذكر النسب فإن أن أن يؤتى بابن يعني تابعة للأول, وإذا ذكر أبوه ثم جاءت ابن بعدها فتكون مخفوضة يعني تبعا لأنه مضاف إليه, فلان ابن فلان, عبد الله ابن مالك ابن يعني ابن قشنب وكذا يعني. المهم مثل ما يقال محمد ابن عبد الله, محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب, فابن الأولى تكون تابعة للاسم مرفوعة محمد ابن عبد الله, ثم عندما يأتي عبد المطلب يأتي بعدها تكون الأسماء مخفوضة. لكن إذا كان ذكر النسب ولكن ذكر بعده الأم يكون مرفوعا يعني مثل نسبته لأبيه, مثل نسبته لأبيه. ولهذا يقولون عند كتابتها تكتب بالألف, تكتب معها ألف, تكتب معها ألف ولا تكتب بدون ألف, مثل ما إذا كتبت بين اسمين متناسبين فإنها تكتب متناسلين فإنها تكون بدون ألف. لكن إذا نسب إلى أبيه وكان يعني بدون ألف ثم بعد ذلك جاءت نسبته لأمه فإنه يكون بألف قبل يعني ابن, قبل ابن يكون قبلها ألف التي هي ألف التي هي همزة وصل, التي هي همزة وصل. حاصل أن هذا الصحابي هو عبد الله بن مالك, أبوه مالك وأمه بحينة, ويأتي أحيانا منسوبا إلى أبيه وأمه كما يعني في كما هنا, ويأتي أحيانا منسوبا إلى أمه فيقال عبد الله بن بحينة, وأحيانا يقال عبد الله بن مالك. نعم. قال وحدثني عبد الرحمن بن مهدي, هذا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي, نعم, عن بهز بن أسد عن نعم شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة. وهذا قالوا أنه وهم, لأن الذي له الحديث هو عبد الله بن مالك وليس مالك, يعني مالك يعني ليس لا لا يعني لا يعرف له صحبة. نعم. وإنما الكلام الصحابي هو عبد الله بن مالك, فذكر مالك وهم في, في, في, في الروايات, والمقصود به عبد الله بن مالك. قال تابعه غندر ومعاذ عن شعبة, غندر محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ, عن شعبة في مالك, نعم, يعني أنه قال مالك, يعني هذا وهم في الوهم. وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة, يعني عبد الله بن بحينة على الصواب, وهنا نسب إلى أمه ولم يذكر أبوه. نعم. وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك, محمد بن سلمة. نعم. وهذا أيضا عن مالك, يعني النفس على الوهم. وفي صحيح مسلم يعني جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن مالك عن أبيه, وكلمة أبيه هذه يعني خطأ وهم. قال رحمه الله تعالى باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعاد فأعاده له فأعاد الثالثة فقال إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حد المريض أن يشهد الجماعة. قيل أن المراد بهذه الترجمة حد المريض أن حد بمعنى حث, حث المريض أن يشهد الجماعة, يعني ولو صار عنده شيء من التعب والنصب إذا كان متمكنا من ذلك, إذا كان متمكنا من ذلك يعني. وهذا مأخوذ من كون الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة أولا أمر بأن يصلي أبو بكر لأنه كان يعني عنده تعب ولم يجد خفة, ثم بعد ذلك وجد خفة فخرج وذهب يهادى بين رجلين فهذا فيه الحث على حضور الجماعة وعلى أن من كان مريضا وعنده القدرة ولو كان بمشقة فإن ذلك ينبغي له, وإن تخلف فهو معذور, فهو معذور ومأجور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وهو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم, إذا مرض العبد وهو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وأورد فيه هذا الحديث حديث عائشة في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أوله قال الأسود كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. نعم نعم قال كنا, يقول الأسود النخعي كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها, فعند ذلك ذكرت الحديث الذي فيه يعني ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة وحضور الجماعة مع المشقة التي عليه وأنه يهادى بين رجلين, لأن مناسبة تعظيم الصلاة والمواظبة عليها لما صار مجال الحديث أتت بمثال وشاهد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مع وجود مرضه وحصول مرضه فإنه قد خرج يهادى من رجلين لما وجد خفة. وهذا الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كون ذهب يهادى برجلين هذا هو الذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وارضاه, كما جاء في حديث أثر بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصفات الخمس حيث ينادى لهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ثم قال ولقد كان الرجل يؤتى به وهادى بين الرجلين. ولقد كان الرجل يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى به وهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف, يعني من شدة المرض, يعني ما يستطيع أن يمشي على رجليه بل يحتاج إلى من يعضده من اليمين والشمال حتى يأتي إلى الصف, لأنهم يعلمون الأجر الذي أعده الله عز وجل لمن يصلي الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن المنافقين ولو يعلمون ما فيه من الأجر لا أتوهما ولو حبوا. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون الأجر, ولهذا يأتي الواحد منهم يهادى بين رجلين. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتهم, لأنه خرج يهادى بين رجلين في مرضه عليه الصلاة والسلام, فكانوا يقتدون به ويأتي الواحد منهم كما أخبر بذلك ابن مسعود ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف من أجل أن يحضر صلاة الجماعة. فقال تذاكرنا الصلاة والمداومة محافظة عليها وتعظيمها. فحدثتهم عائشة بالحديث, والمقصود منه كون الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة خرج يهادى بالرجلين, ففي ذلك حث على حضور الجماعة لمن يكون مريضا ويستطيع. وإذا كان هذا في حق من يستطيع من مريض ولا يستطيع, فكيف يكون بمن هو صحيح معافى أعطاه الله تعالى الصحة والعافية وأعطاه القوة. فالموفق هو الذي يستعمل قوته في ما يعود عليه بالخير في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. من الناس من تكون عندها الصحة والعافية ومع ذلك لا يهتم في الصلاة, من الناس من تكون في في في في في في في في أحسن حال من حيث سلامة الأعضاء وسلامة الجسم, ومع ذلك يبقى في فراشه والناس يصلون. نعم كنا تذاكرنا فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. نعم. قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ساقت هذا الحديث من أجل كونه صلى الله عليه وسلم ذهب يهادى بالرجلين لما وجد خفة, يعني معناه تعظيم لأمر الصلاة ومحافظة على صلاة الجماعة. ولو كان الإنسان عنده تعب ونصب وعنده مرض لا يستطيع معه أن يمشي على رجليه بل يستطيع بل يذهب يهادى بين رجلين. نعم. قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أذن للصلاة وجاء وقت الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس, يعني يصلي نيابة عنه لأنه لا يستطيع لمرضه. نعم. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الأمر الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم في حق أبا بكر أنه يصلي بالناس, هذا فيه إشارة إلى خلافته وإلى أنه الأولى من بعده. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم السقيفة لما يعني تحدثوا في المبايعة قال عمر لأبي بكر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا, رضيك لأمر ديننا عن الصلاة أنا يصلي بهم أفلا نرتضيك لأمر دنيانا, يعني في الولاية في عليهم في يعني في أمور دنياهم ودينهم. نعم. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف, يعني عنده رقة وعنده خشوع وعنده بكاء, وإذا صار يقرأ القرآن يعني يغلبه البكاء. ولهذا سبق أن مر بنا أن الرسول أن أبا بكر يعني اتخذ يعني مسجدا في عند بيته فكان يصلي فيه, وكان في مكة وكان النساء والصبيان يأتون إليه وينظرون إليه وهو يقرأ ويبكي قال رجل أسيف يعني عنده رقة وعنده بكاء في صلاته فلا يعني يستطيع يعني يسمع الناس. فالرسول عليه السلام ألح وكرر ويريد أن أبو بكر هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يصلي بالناس، وفي ذلك إشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف، يعني صواحب يوسف يعني التي يعني اقترحنا عليه أن يعني يولي غير أبو بكر. وعائشة رضي الله عنها هي التي قامت بهذا، وهي التي أيضا يعني طلبت من غيرها أن يساعدها في هذه المهمة. وكان مقصودها من ذلك أن من يقف مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يرتاح الناس يعني إليه، لأنهم فقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون مصيبة عظيمة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من يقم يقوم مقامه يعني ما يحصل عند الناس يعني تأثر لفقد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وفي هذا الموقف. فكان هذا هو الذي أخفي ولم يظهر، وأظهر الخشوع والبكاء، يعني فكان مقصودها أن لا يكون أبوها رضي الله عنه هو الذي يقوم مقامه في شيء الناس يعني يتأثرون لفقد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن التشبيه هذا صواحب يوسف، هذا يعني صواحب يوسف بهذا، لأن يعني أظهرنا شيء وأخفينا شيء. نعم. النساء أظهرنا صواحب يوسف، أظهرنا هي اللي فعلت امرأة العزيز. نعم، امرأة العزيز، وقال امرأة العزيز هي التي كانت يعني يعني أرادت أو راودت يوسف، وبعدين تبرعت وقالت إنه هو الذي راودها، وأنه يعني يستحق السجن، ما جزاء ما أراد به الكسوة إلا يسجن أو عذاب أليم. قال وجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. نعم. وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المؤمنين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به. إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. هذا محل الشاهد لإيراد الحديث، حد المريض أن يشهد الجماعة، يعني حثه وحظه أن يشهد الجماعة. نعم. كلمة الحد تأتي معنى الحظ والحظ، هكذا فسرت، هكذا فسرت، ويمكن أن تفسر بأن يقال حد المريض أن يشهد الجماعة، يعني إذا كان عنده قدرة، يعني ليس هناك مرض شديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرض الشديد الأول ما استطاع أن يذهب، لأنه لكنه وجد خفة فصار يهادى. فيمكن أن يقال أن حد المريض أن يشهد الجماعة، يعني إذا كان عنده قدرة على أن يصل إليها يعني ولو بعناء ومشقة، لكن إذا كان مريضا مضطجعا لا يستطيع أن يجلس، يعني ما يحمل ويوضع في الصف وهو مضطجع، وإنما يعني إذا كان عنده شيء من قدرة. فيمكن أن يقال يعني مثل ما قال حد، والمقصود به الحظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وغيره يعني ينبغي له أن يفعل. ويمكن أن يقال أيضا حده يعني أن يجد من نفسه قدرة على أنه يصلي، وذلك بأن ولو كان يهادى، وليس فيما إذا كان غير قادر على الجلوس فإنه يحمل ويوضع في الصف مضطجع، لا ليس كذلك، لأن هناك حد يعني يمكن أن يذهب به، وهناك شيء أكثر من ذلك لا يذهب به. هذا المعنى يعني كأنه أقرب كما قال ابن رشيد. إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. نعم. لكن حتى كلمة لأنها حتى قالوا في بعض النسخ جد المريض. نعم. جد معنى الجد والاجتهاد. نعم. وهي تناسب الحظ. الحظ الذي هي التي هي اختصاج التي هي حظه وحثه وترغيبه. نعم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأنه يعني ذهب المرض الشديد عنه الذي كان. فوجد في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. ثم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في أول الأمر اشتد به المرض فأمر أن يصلي أبو بكر بالناس، ونفذ أبو بكر بعد التكرار والمراجعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أن يجعل غيره، ثم إنه صلى بالناس. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني خف عنه المرض، وأراد أن يذهب ويعني يصلي، فذهب به ذهب يهادى بين رجلين، وأقيم بجوار أبي بكر يعني على يساره، وجاء في بعض الروايات مطلقة عن يمينه وعن شماله، ليس في تحديد، وجاء في بعضها عن يساره. وكان أبو بكر رضي الله عنه في الأول دخل في الصلاة، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني دخل وصار هو الإمام، وصار أبو بكر يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير مرتفع، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يبلغ الناس، فيسمعون صوت أبي بكر يقتدون بصوته، وأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ صوته عليه الصلاة والسلام، تبليغ الناس، لأن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذهب ولا يسمعه الناس. فكان يعني وهذا فيه أن أبو بكر دخل في الصلاة، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ودخل في الصلاة وصار إماما، وتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم. وهذا مثل ما جاء في قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، واستأذن وتأخر، واستأذن بلال أبا بكر بأن يقيم فأقام، وتقدم أبو بكر، ولما دخل في الصلاة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صار وراء أبو بكر، فصار الناس يصفقون لأبي بكر، وأبو بكر كان ليلتفت فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، ولكنه تقهقر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فهذه من جنس تلك المسألة التي كان أبو بكر دخل في الصلاة والرسول دخل بعده، ثم صار الرسول صلى الله عليه وسلم بدل ما كان إماما مأموما كان إماما بتأخر أبي بكر رضي الله عنه. فهذه مثل هذه. نعم. وزاد عن أبو معاوية قال: جلس عن يسار أبي بكر. نعم. فكان أبو بكر يصلي قائما. نعم. يعني الرسول جالس وأبو بكر يصلي قائم. نعم. ثم الذي بعده: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن وهذا فيه أنه لما اشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، لأن دورانه عليهن فيه مشقة عليه، فأذن له فكان في بيت عائشة، وعند ذلك حصل هذا الذي حصل، يعني في قصة الصلاة هذه الذي كان مريضا وكان اشتد عليه المرض وقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. نعم. فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. وكان بين العباس، تقول عائشة، بين العباس ورجل آخر، يعني ذلك الرجل الآخر هو علي رضي الله تعالى عنه. نعم.